علي النشده واحتر واسهر سمعني كلام زي السكر وبنظره عين اللي بتسحر دوبني حبيب اكتر واكتر علي النشده واحتر واسهر سمعني كلام زي السكر وبنظره عين اللي بتسحر دوبني حبيب اكتر I'm